اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. قصة أناتول بصوت ريهام حمدي. كان أناتول فأرا فرنسيا معتزا بكرامته، لا يحب أن يعيش متطفلا على غيره، فكان يكسب رزقه ورزق أسرته بالعمل دواقة في مصنع للجبن بالقرب من باريس. في كل مساء بعد أن يغلق المصنع أبوابه، كان أناتول يغادر بيته ويركب دراجته إلى المصنع، وهناك يتسلل من تحت أحد الأبواب ويدخل المخزن، فيجد العمال قد جهزوا أقراص الجبن ورصوها على رف طويل، فيتذوقها ويكتب ملاحظاته على بطاقات يثبتها عليها بأعواد الخلال. فمثلا كان يكتب: ممتازة، لا يلزمها شيء، تحتاج مزيدا من الملح، أضف قليلا من الكمون، وهكذا. بالطبع لم يكن العاملون في المصنع يعرفون أن أناتول الذواق كان فأرا، لأن أحد لم يكن قد رآه أبدا، وكان يتعامل مع المسؤولين في المصنع بالرسائل المكتوبة، وكان مدير المصنع يترك له كمية من الجبن في نهاية كل شهر، فيأخذها أناتول إلى بيته ويتغذى عليها هو وأسرته. ذات ليلة بينما كان أناتول يقوم بعمله، سمع صوتا غريبا عند باب المخزن وشم رائحة قط، ففزع وارتبك، لأنه ككل الفئران كان يخاف من القطط، لكنه صمم أن يقوم بواجبه حتى النهاية، فاستمر في تذوق الجبن وكتابة الملاحظات. كان أناتول مشوش الفكر مرتبكا لانشغاله بالقط الواقف على باب المخزن، فجاءت ملاحظته في منتهى الغرابة، فكتب مثلا: مزيدا من البصل، اخلطها بفطر عش الغراب، أضف نكهة رنجة. بل إن بعض الملحوظات كانت أشد غرابة، مثل: أضف أرجل الضفادع، اخلطها بالشوكولاتة، مزيدا من قشر الموز. فلما انتهى من عمله انطلق هاربا وهو يتصبب عرقا من شدة الخوف. في الصباح التالي فوجئ العاملون بملاحظات أناتول العجيبة، لكن إدارة المصنع التزمت بتعليماته الذواقة بالرغم من غرابته، كما اعتادت أن تفعل دائما. وفي الليلة التالية ذهب أناتول إلى المصنع في موعده، وكتب على الآلة الكاتبة رسالة إلى مدير المصنع يقول فيها: يؤسفني يا سيدي أن ملحوظاتي بالأمس كانت على شيء من الغرابة، وذلك لوجود قط طليق في المصنع، فأنا كائن شديد الحساسية من القطط، وهي تعوقني عن القيام بعملي، لذلك أرجو أن تحرصوا على خلو المصنع من القطط في الليل حتى لا أضطر آسفا للاستقالة. وفعلا لم يقابل أناتول بعد ذلك أي قطط في أثناء قيامه بعمله، وقد أنتج المصنع كل أصناف الجبن التي أوصى بها، لكن بعضها كان في غاية السوء فرفضه الناس، بل إن بعضهم أرسل رسائل احتجاج إلى الصحف، فاضطر المصنع للاعتذار عنها، لكن أصنافا أخرى كانت ناجحة بالرغم من غرابتها ونالت أعجاب الناس، وما زالت المصانع الفرنسية تنتجها حتى اليوم. للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.